أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. في نهاية مبحث القياس أورد الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين كلاما حول أقسام الحجة التي يحتج بها أحد الطرفين المتناظرين على الحجة، فقال رضي الله عنه: أقسام الحجة. قال: وحجة نقلية عقلية. أقسام هذه خمسة جلية: خطابة شعر، وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول: المراد بالحجة القياس. وهو هنا الشيخ بيقول أقسام الحجة، فالمراد بالحجة القياس. فبيقول: لما كان الواجب على المنطقي أن ينظر في مادة القياس وصورته ليعرف جهة الخطأ في القياس، كما يأتي في قول المصنف: وخطأ البرهان إلى آخره، احتاج إلى بيان مادته. إحنا طبعا نعرف كما ذكرنا من قبل أن القياس عبارة عن صورة ومادة، فالصورة كما ذكرنا هي الأشكال التي يكون عليها القياس، وهناك أربعة أشكال، وكل شكل له ضروب، وبعض الضروب من كل شكل هي المنتجة فقط، وعدد الضروب المنتجة مثلا من القياس الحملي هي 19 ضربة. فهيئة القياس بحسب الحد الأوسط الذي فيه يكون شكله وصورته، ولا بد حتى يكون القياس منتجا إنتاجا صحيحا أن يكون بشكل معين، أي بصورة معينة، وأن يكون الشكل هذا في أحد ضروبه المنتجة. فإذا أردنا أن نعرف زيف دليل من الأدلة فإننا ننظر إلى صورة القياس، فإذا وجدنا صورة القياس غير صحيحة، بأن لا يكون على شكل من الأشكال، بأن لا يكون مثلا هناك حد متكرر، أو وجدنا الحد المتكرر والصورة من الشكل الأول أو الثاني لكن الضرب غير منتج، إذا حصل هذا أو ذاك عرفنا أن في القياس خطأ، إذا كان ليس على الشكل من الأشكال الأربعة، أو إذا لم يكن الضرب الذي عليه القياس منتجا. فلكي نعرف خطأ القياس ننظر في الصورة، وكذلك من طرق معرفة الخطأ في القياس أن تنظر في المادة، أي في المادة التي ركبت منه مقدمة القياس، المادة نفسها اللي هي قد تكون نقلية من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، وقد تكون مادة القياس عقلية، يعني مستفادة بالعقل إما بواسطة وإما بغير واسطة في الغالب. فهذه المادة اللي هو نفس الآية المستخدمة، نفس الحديث المستخدم، نفس الإجماع المنقول، نفس الدليل العقلي المتعلق بمسألة معينة، هذا يسمى كما ذكرنا مادة القياس. واضحة؟ يبقى فيه الصورة وفيه الإيه؟ المادة. فلكي تعرف خطأ القياس لابد أن تنظر في الصورة، ولابد كذلك أن تنظر في الإيه؟ في المادة. فلما الشيخ بيقول وحجة نقلية عقلية، بيتكلم عن مادة القياس، إن مادة القياس إما أن تكون نقلية وإما أن تكون عقلية، يعني المقدمة الأولى والثانية. المادة اللي هتستعمل في المقدمة الأولى أو في الثانية إما أن تكون نقلية يعني من القرآن والسنة أو الإجماع، وإما أن تكون عقلية يعني يستدل عليها بالعقل إما مع الحواس أو بغير ذلك. فهذه المادة إما نقلية وإما عقلية. والعقلية قسموها إلى 5 أقسام: الحجة اللي هو القياس اللي مادته عقلية قسموه إلى 5 أقسام. فقال الشيخ احتاج لبيان مادته، يعني لما كان الواجب أنه ينظر في الصورة وفي المادة احتاج أنه يبين الإيه؟ المادة. خلاص الصور احنا تكلمنا عنها فيما مضى، طب والمادة؟ احتاج أن يتكلم في المادة اللي هي في مادة القياس. فذكر أن القياس قسمان: نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، وعقلي وأقسامه 5. يبقى القياس هو قياس عقلي وقياس نقلي. ومتى يسمى القياس نقليا؟ إذا كانت مادته نقلية من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما إذا كان القياس مادته عقلية فهذا يسمى قياسا عقليا. وهذا القياس العقلي 5 أقسام. ولذلك الناظم قال: أقسام الحجة. قال: وحجة نقلية عقلية. يبقى الحجة تنقسم إلى قسمين، الحجة بمعنى القياس تنقسم إلى قسمين: حجة نقلية وهي ما كان مادتها من القرآن أو السنة أو الإجماع، وحجة عقلية وهذه الحجة العقلية تنقسم إلى 5 أقسام. فلذلك قال: وحجة نقلية عقلية. أقسام هذه 5 جلية. هذه اسم الإشارة يعود إلى إيه يا شيخ؟ إلى قوله عقلية، يعني هذه العقلية تنقسم إلى 5 أقسام معروفة وواضحة. إيه هي الأقسام 5؟ قال: خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأنف. يبقى أقسام الحجة العقلية اللي هو الحجة التي تكون مقدمتها عقلية 5. هناك حجة عقلية هي الجدل، وهناك حجة عقلية هي الخطابة، وهناك حجة عقلية هي الشعر، وهناك حجة عقلية هي البرهان، وهناك حجة عقلية هي السفسطة أو المغالطة. فهذه هي الحجج الايه؟ 5. والمقصود من الحجة اللي هو عبارة عن القول المؤلف من مقدمتين فأكثر بغرض التأثير في السامع أو في المناظر، أنا أريد أن أؤثر فيه. فقد أستعمل مقدمات يقينية فهذا يسمى برهان. إذا استعملت في القياس مقدمات يقينية فهذا القياس يسمى برهانا. ويترتب عليه التصديق بالقضية المناظر حوله. يعني إذا استعمل أحد المتناظرين البرهان فبيترتب على هذا البرهان تصديق بالقضية محل الدعوة. أما إذا استعمل أحد المتحاورين أو المتناظرين قضية مشهورة أو قضية مسلمة لدى الطرف الآخر فبهذا هو يلزمه بالرأي ويقهره ويسمى هذا جدلا. يبقى في الجدل لا يستعمل المناظر مقدمات يقينية للوصول إلى النتائج، وإنما يستعمل مقدمات مشهورة، يعني مشهورة عند الناس، وهذا طبعا يختلف باختلاف العصر والأوان، أو يستعمل مقدمات غير مشهورة لكنها مسلمة عند الخصم، فإذا به يقهر الخصم ويلزمه الحجة، فهذا يسمى جدل. وإما أن يستعمل المناظر مقدمات مقبولة عند السامع، مثلا بكونه يعتقد صلاح من يكلمه أو يعتقد ولايته، فأنت بتعتقد فيه أن أنا ولي، فهم أجي أستعمل هذه يعني هذا الظن منك بولايتي بأنني ولي من أولياء الله وأسوق لك كلاما، فأنت تقبل مني هذا الكلام لأنك تعتقد في الولاية، فتقبل مني هذا الكلام، هذه المقدمات التي أذكرها تقبلها مني، فيبقى هذا يسمى خطابة. يسمى ايه؟ تسمى هذه الحجة الخطابية، ان يجد احد المتناظرين يستعمل مقدمات مقبولة عند الطرف الاخر، او يعني يمكن ان يستعمل مقدمات مقبولة او مظنونة راجحة عند الطرف الاخر، يعني الطرف الآخر يجاوز النقيض، يعني نقيض ما قلت، ولكن يظن صحة المقدمات التي ذكرتها لك، فهذه الحجة تسمى حجة خطابية. وإما أن يستعمل المناظر مقدمات وقضايا في القياس إما أن تنبسط منها النفس أو تنقبض، وهذا بيكون بهدف الترغيب، يعني إن هو يرغبك في شيء فيذكر لك ما يبسط النفس، أو يرهبك من شيء فيذكر لك ما يقبض نفسك عن هذا الشيء، فهذه تسمى الحجة الشعرية. يبقى الحجة الشعرية هي حجة مكونة من إيه يا شيخ؟ مكونة من قضايا أو من مقدمات تنبسط لها النفس وتنقبض. يعني مثلا كنت حاضرا مرة في أحد اللقاءات وأراد المتحدث أن يرهب الحاضرين من الزنا، فماذا قال؟ قال تذكروا المناتن عند ورود المفاتن، يعني لما تأتي فتنة النساء تذكر الايه؟ النتانة، انها مثلا تحيض، انها تتغوط، انها تتبول، انها تعطس، تمام، فيها بلغم، فيها نخامة، تذكر المناتن تقوم تقرف منها وتبعد عنها، يبقى ده اسمها حجة. هي حجة شعرية، بمعنى ايه؟ بانه يستخدم قضايا عشان يوصل للمطلوب اللي هو ابتعدوا عن المفاتن المحرمة. لا لا أكرر، ابتعدوا عن المفاتن المحرمة. فبدلا من أن يستخدم دلائل يقينية يستخدم قضايا تقبض النفس، يخليك تقرف من الايه من هذا. يبقى هذه تسمى حجة ايه؟ حجة شعرية. يبقى شوف الحجج اللي قلناها لغاية دلوقتي أربعة. حجة اللي هي البرهان، حجة برهانية، والمقدمات المستعملة فيها مقدمات يقينية، مقدمات يقينية. وهنعرف ايه هي بقى الأشياء المتيقنة. وأما إذا استعمل مقدمات مشهورة أو مسلمة عند الخصم فهذه تسمى حجة جدلية. وأما إذا استعمل مقدمات مقبولة، هي مش مشهورة أو مسلمة، مقبولة لقبول صاحبها مثلا أو مظنونة ظنا راجحا، يعني السامع لها بيظن أنها صحيحة ظنا راجحا مع تجويزه للنقيض، فهذه تسمى حجة خطابية. وأما إذا استعمل في الحجة قضايا تنبسط لها النفس أو تنقبض فهذه تسمى حجة شعرية. بقيت حجة أخرى وهي الحجة المغالطية أو يعني السفسطة، المغالطة أو السفسطة، اللي هي بيستعمل فيها المناظر مقدمات موهومة خاطئة شبيهة بالحق، شبيهة بالإيه؟ بالحق. فإذا بخصمه يسلم له لأن مناظره ذكر له مقدمات شبيهة بالحق فهذا يسمى سفسطة، إنه بيقودك عن طريق الغلط والوهم إلى اعتقاد شيء. والمقدمات التي استعملها مقدمات خاطئة فهذا يسمى مغالطة أو يسمى سفسطة. وهذه السفسطة أو المغالطة لا يجوز للإنسان المسلم أن يستعملها البت، ما ينفعش يستخدم المغالطة، ما ينفعش يستخدم السفسطة إلا في حالة الضرورة، كأن يكون عاجزا عن دفع كفر كافر وإفحامه فيمكن حينئذ أن يلجأ إلى المغالطة كما سنرى عند القراءة، وهذا من باب الضرورات التي ينبغي أن تقدر بقدرها. لكن في نقاشات الناس بعضهم وبعض لا ينبغي أبدا أن يستعمل أحدهم المغالطة أي السفسطة في الإقناع، ممكن تستعمل البرهان وهذا هو أجل الحجج لأن نتائجه يقينية، وممكن تستعمل الحجة الجدلية إذا كنت عاجزا عن البرهان وخصمك أو كان خصمك لا يفهم البرهان وهو المكون من المقدمات اليقينية فتلجأ حينئذ إلى المقدمات التي يفهمها إذا كانت مشهورة أو مسلمة عنده، فإن لم يكن فتلجأ إلى الحجة الخطابية بأن تذكر ما يرغب في الأمر أو ما ينفر عنه، تذكر قضايا مقبولة عند الطرف الآخر الذي يحاوره، فهذه الحجة حجة خطبي. وإلا فتأتي بالترغيب والترهيب من خلال ذكر قضايا تنبسط لها النفس أو تنقبض، وهذه الحجة حجة شعرية، ولا يجوز أن تأتي بالمغالطات وبالأوهام وبالأخطاء وتلبسها ثوب الحقيقة لأن هذا حرام، وهو ما يعرف بالمغالطة أو بالسفسطة. فهمتم؟ يا شيخ إذا سكت عن شيء فلا تسألني عنه، سألني عما قلت ولم تفهم، إنما أنا إذا سكت عن شيء ما لا تسألني عنه. جاي من السوفسطائية يا شيخ. وسوفسطة صوفة وإسطة، دول كلمتين معناهما الحكمة المموهة. الحكمة المموهة. يعني إيه الحكمة المموهة؟ يعني الشيء اللي هو يظهر كأنه الحق بالتمويه لكنه في حقيقته ليس حق. واضح يا شيخ؟ ما هي مشتقة من هذا، من السوفسطائي. فيقال فعلهم سفسطة، هذا لفظ منحوت من السوفسطائي، وهي لغة أصل الصوفة والإسطة لغة يونانية لكنها نقلت إلى العربية هكذا. واضح؟ بعد ذلك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره. طيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: والحجة قسمان، أو القياس قسمان، قياس نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، وعقلي وأقسامه خمسة. أولها البرهان وسيأتي في كلام المصنف. ثانيها الجدل اللي هي الحجة الجدلية، وهو ما تركب من قضايا مشهورة، أو كما سيقول بعد ذلك، أو من قضايا مسلمة عند الخصم. يبقى الجدل هو ما تركب من قضايا مشهورة، نحو قولنا الظلم قبيح والعدل حسن، هذه قضايا مشهورة عند الناس، فإذا استعملتها في قياس فهو قياس عقلي، لأن دي مش نقل من القرآن أو السنة، يبقى قياس عقلي. وهيبقى نوعه إيه؟ نوعه الجدل أو من الحجة الجدلية. ليه؟ لأنك ما استعملتش في مقدمات يقينية، بل استعملت مقدمات مشهورة نحو الظلم قبيح والعدل حسن. واضح؟ أو تستعمل مقدمات مسلمة عند الطرف الإيه؟ الآخر، يعني يكون هو بيسلم بشيء فأنت تأتي بهذا الشيء في مقدمات القياس، وطالما هو مسلم بالمقدمة يبقى يسلم بالإيه؟ بالنتيجة إذا كان الشكل والضرب منتجين. واضح؟ فقال الجدل وهو ما تركب من قضايا مشهورة نحو العدل حسن والظلم قبيح، أو مسلمة بين الخصمين، يعني ما تركب من قضايا مشهورة أو من قضايا مسلمة بين الخصمين. أنت بتسلم بشيء معين فأنا ألزمك بما تسلم به، سواء كانت صادقة أم كاذبة. يعني في الجدل لا نهتم بأن القضية صادقة أو إيه أو كاذبة، المهم أن الخصم بيسلم به، فإذا سلم به الخصم ووضعت هذا التسليم في أحد مقدمتي القياس أصل إلى النتيجة التي أريد أن ألزم خصمي بها. واضح؟ ليبني عليها الكلام في دفع، أو ليبنى عليها الكلام في دفع كل من الخصمين صاحبه. يبقى الجدلية أو الحجة الجدلية هي عبارة عن حجة تتركب من قضايا مشهورة أو من قضايا مسلمة عند الطرف الآخر، فلما يكون القضية اللي هو بيستعملها المناظر له مشهورة أو مسلمة عنده، ففي حينئذ يستطيع أن يبني عليها الكلام، وحينئذ يستطيع كل من الخصمين أن يدفع قول خصمه بسبب هذه المقدمة أو المقدمات المسلمة عند الطرف الآخر. فهمتم؟ قال والمقصود منه، يعني المقصود من الجدل إيه الهدف من الجدل؟ والمقصود منه قهر الخصم وإقناع من لا قدرة له على فهم البرهان. يعني واحد لا يستطيع أن يفهم البرهان، تجيب له قضايا يقينية عقلية فما يفهمهاش ولا يستطيع أن يفهمها، فحينئذ إذا جئته بقضايا مشهورة أو بقضايا مسلمة وإن كانت أقل مرتبة من القضايا اليقينية، لكن متى سلم هو بها أو لأنها مشهورة يحصل عنده التسليم بالنتيجة. واضح يا شيخ؟ قال الخطابة، ثالثا الخطابة يعني الحجة الخطابية أو القياس الخطابي. قال: وهو ما تركب من مقدمات أو مقدمة مقبولة أو مضمونة. دي بيتركب من قضايا أو مقدمات مقبولة يعني عند الطرف الآخر يبقى اسمه خطابة. أنا بستغل إن أنت بتعتقد مثلا في الصلاح وتعتقد في العلم لأنني شايفك مثلا، فبدأ من أن أخاطبك وأقنعك بالحجة اليقينية أقنعك بسيفي سلطاني عليك لأنك تقبل كلامي، يبقى بالقبول اللي عندك ليا بتاخد كلامي وتعتبره حجة بالنسبة لك تسلم بعده بالإيه بالنتيجة. فهذه تسمى حجة خطابية اللي هي إيه بقى كما قال، إنك تركب القياس من مقدمات أو مقدمة مقبولة أو مظنونة. فالأولى يعني إذا ركبته من الإيه من المقدمات المقبولة، فالأولى كالصادرة من شخص تعتقد صلاحه، يعني كالمقدمة الأولى اللي هي المقدمة المقبولة اللي هي مثل مثلا أن المقدمة المذكورة من شخص أنت تعتقد فيه أنه رجل صالح وأنه ولي من أولياء الله الصالحين أو أنه شيخ كبير أو عالم، فكلما قال قولا أنت تعتبر ذلك القول. فإذا هذه، فلو جيت الطرف الآخر ده واستعمل هذا الأسلوب يبقى هذه قضية أو هذه حجة إيه خطبية. قال: والثانية وهي التي يحكم العقل فيها بواسطة الظن مع تجويز النقيض، إنك تأتي عشان تقنع حد بحاجة فتأتي له بإيه بقضايا مسلمة عندك بغض النظر بقى القضايا الصحيحة في ذاتها أو غير صحيحة في ذاتها، المهم إنها مسلمة عند الطرف الآخر، فده تجعل هذا الطرف الآخر يحكم بواسطة الظن، يحكم بعقله بواسطة الإيه الظن، بمعنى أنه لما يحكم مش هيحكم حكما جازما يقينيا وإنما على سبيل الظن مع تجويز النقيض. وده الظن كده أن يكون النقيض جائزا، إنما القطع عقلك لا يجوز النقيض. فمثلا من القواطع أن الصلاة في الإسلام فرض، الصلاة في الإسلام إيه؟ فرض. فهل عقلك يجوز النقيض؟ لا. يبقى هنا دي مقدمة إيه؟ يعني مثلا لما تقول لواحد الصلاة فرض وكل فرض ينبغي ألا تتركه أبدا، فده قياسه يؤدي إلى نتيجة الصلاة لا ينبغي أن تتركها أبدا. فالمقدمة اللي هي الصلاة فرض دي مقدمة يقينية ولا مقدمة خطبية؟ يقينية، لأنها يعني لا يجوز العقل فيها النقيض، لا يجوز العقل فيها الإيه. إنما لما تقول صلاة الوتر واجب وكل واجب ينبغي ألا تتركه، إذن صلاة الوتر ينبغي ألا تتركه، ده قياسه مع نتيجته. المقدمة الأولى صلاة الوتر واجب، هل هذه المقدمة يقينية ولا مقدمة خطبية؟ يقينية. لا، خطبية، لأن العقل يجوز النقيض، يعني يجوز أن تكون غير واجبة. ماشي. فإذا استعملت قضايا مشهورة أو مسلمة عند الطرف الآخر فهذا يسمى حجة خطبية، اللي هي أن بتحكم فيها لأن يعني المقدمة فيها بتكون مقبولة أو مظنونة عند العقل، ومظنونة يعني العقل يجوز فيها النقيض. نحو إيه؟ نحو قولنا هذا لا يخالط الناس، وكل من لا يخالط الناس متكبر، فينتج من هذا القياس هذا متكبر. هذه المقدمات هل هي يقينية ولا يجوز العقل فيها النقيض؟ يجوز العقل فيها النقيض. ما تقول مثلا كله ايه من لا يخالط الناس متكبر، لا ما جايز مش متكبر، جايز هو يريد العزلة بربه، يريد الخلوة مع الله، فليس معنى انه لا يخالط الناس انه متكبر عليه. واضح؟ فالحجة هنا حجة ايه يا شيخ؟ حجة خطبية، لانها مكونة من قضايا مسلمة عند الطرف الاخر فيقبلها العقل، ولكن يجوز فيها النقيض، يعني يجوز الاحتمال المقابل بخلاف القطع، اذ لا يجوز العقل القطع، اذ لا يجوز العقل النقيض مع وجود القطع. قال: والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى، أنك ترغب السامع فيما ينفعه دنيا أو أخرى. قال رابعها الشعر، والشعر ده عبارة عن تخيل بتوقعه في الخيالات، والشعر هو عبارة عن أو الحجة الشعرية هي ما يتألف، أي الحجة الشعرية ما يتألف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض، إنك تذكر حاجة كده تشرح بها صدرة فينبعث لفعل ذلك الشيء، أو تذكر له فيها ما ينفره منها، يبقى أنت بتقبض نفسه وتذكر قضايا بيحصل منها قبض في النفس، فهذه الحجة تسمى حجة شعرية. نحو قولنا: الخمر ياقوتة سيالة، والعسل مرة مهوعة أو مقيئة. فأنت كده بتقول له إن العسل ده عبارة عن شيء بيجذب القيء، فأنت هنا بترهبه ولا بترغبه؟ بترهبه بحجة إيه؟ شعرية. إيه اللي قال لنا إن الحجة هنا حجة شعرية؟ إنه بتذكر له ما يقبض نفسه فيمتنع عن ذلك الأمر، أو ما يجعل نفسه تنبسط فيقبل على هذا الأمر. فالهدف منها كما قال، والغرض منه يعني من الشعر أي من الحجة الشعرية، انفعال النفس، إن النفس تنفعل لترغيبها في شيء أو تنفيرها عن شيء. قال خامسها، يعني خامس الحجج، طبعا الحجة الأولى اللي هي إيه مشايخ؟ البرهان. وسيأتي الحديث عنه في الأبيات التالية. الحجة الثانية الجدل، والثالثة الخطابة، والرابعة الشعر، والخامسة السفسطة وهي المغالطة. قال: وهي أي السفسطة ما تألف من قضايا أو مقدمات باطلة شبيهة بالحق، يعني هي باطلة ولكنها تأخذ صورة الحق، كقولنا في صورة فرس في حائط، يعني في حائط كده والحائط ده مرسوم عليه فرس، نقول هذا فرس اللي في الحائط ده، هذا ايه؟ فرس. حد يعترض؟ لا. وكل فرس صهال، يعني له صهيل، صوت الصهيل، كل فرس ايه؟ صهال. فالنتيجه من هذا القياس هذا، تشير الى الصوره اللي في الحائط وتقول هذا صهال، وهل هذا صحيح؟ لكن استعمل المغالطه، استعمل المغالطة، أوقعك في الإيه؟ في الوهم، فتخرج بنتيجة غير إيه؟ صحيحة. قال: والغرض منها يعني من السفسطة أو من المغالطة الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة، إن يوقعك في الإيه؟ في الشكوك وفي الشبه الكاذبة، ويقال لها مغالطة، يعني السفسطة يقال لها أيضا إيه؟ مغالطة، يعني تسمى سفسطة وتسمى مغالطة ومشاغبة. واستعمالها حرام بجميع أنواعها، لا يجوز لك أنك تستعمل المغالطة أبدا بجميع أنواعها. ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية، من أقبح تلك الأنواع المغالطة، يعني من أقبح أنواع السفسطة ما يسمى بالمغالطة الخارجية، وهي أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه بكلام قبيح ليظهر للناس أنه غلب، ويستر أو يستر بذلك جهله، وهو كثير في زماننا بل هو الواقع. المغالطة الخارجية إن بيكون في اثنين متناظران، واحد منهما لا يقبل الحق ولا ينزل على الحق ولا فهم له، فيقوم بقى هيتغلب كده في المناظرة، هيبان إن هو مغلوب، فبدلا من أن يغلب ويظهر للناس خطأه أو ضعفه، إذا به يشوش على الطرف الآخر بمغالطات وبأشياء غير حقيقية حتى يوهم الناس المستمعين أنه غلب وهو في الحقيقة مغلوب. فهو قال كده هو إيه اللي هي المغالطة الخارجية، اللي هي نوع من أنواع السفسطة خارجية، عشان أنت تتكلم بره الموضوع فتبقى اسمها مغالطة إيه؟ خارجية. فهي إيه بقى؟ أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقيادة للحق، ما بينقادش للحق. المفروض الواحد لما يدخل في مناظرة إنه ينقاد للحق إذا ظهر له، لا، صاحبنا ده ما بينقادش إلى الحق، فيقوم يعمل إيه؟ يشوش على أو يشغل على مناظره بما يشوش عليه بكلام قبيح، يشوش على كلامه بكلام إيه؟ قبيح، يقعد يشتم ويقعد يعمل كذا، انت ما انتش فاهم، انت مش عارف ايه، ويسيب الموضوع يقعد ماسك فيه هو، ويقوم يشوش عليه ليظهر للناس انه غلب ويستر بذلك جهله. انا بقى حصل لي هذا الكلام في هذا الاسبوع، دخلت على الفيس، في حد من عندكم هنا عنده الفيس بتاعي، ودخلت في نقاش مع واحد، وبعدين هو يجازف في القول، وذكرت له حججا برهانية 1 2 3 4 5، فلما عجز إذا به ينقلب ويشتم ويسب ويصفني بإيه بـ بـ بـ يعني بأوصاف لا تليق إنها تصدر منه ولا في حقه، ويشوش على الحقيقة بهذه الأشياء للأسف الشديد. والأسف هو واحد من الذين يعني يلبسون الزي ويدرسون الناس، لكن لا خلاق عنده ولا أدب ولا علم ولا أي حاجة. وطبعا الواحد في هذه الحالات أمثالي يتوقفون وينقطعون، لأن أي لو الواحد استمر في هذا اللجاج يقال انظر العلماء، علماء الأزهر يضرب بعضهم بعض، الناس لا تنظر بقى ترى كلامي وترى كلامه وتقول من المحق ومن المبطل ومن الذي يتكلم كلاما عاقلا ومن الذي يتكلم كلاما لا يقول به أحد، لا، الناس لا تنظر إلى هذا، إنما تعامل بقى وتقول شوف المشايخ وقعوا في إيه في بعضه، فليشوف يدخل على الفيس عندي يرى هذا. فده أنا تذكرت هذا الكلام وقع لي في هذه الأيام، يعني منذ 10 أيام ومنذ يوم، وأشياء فظيعة لا تذكر. وبعدين وأنا جاي في القطار النهاردة بقرأ كده في الكتاب عشان أحضر، لقيت إنه هو إيه بيقول المغالطة، لقيت الكلام اللي مكتوب هنا بينطبق تماما على الحالة التي قابلتني للأسف الشديد. إيه بقى المغالطة؟ نقولها تاني، قال لك أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه بكلام قبيح ليظهر للناس أنه غلب ويستر بذلك جهله. ما هو مش قادر يرد فيستر جهله إزاي؟ يقعد يشتمك أنت ويمسك فيك أنت. وهو كثير في زماننا بل هو واقع. ده الشيخ الدمنهوري بيتكلم في زمان، فما بالك في زماننا نحن. طيب. قال فهذا النوع من القياس اللي هو النوع الأخير ده ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل إلا لضرورة له كدفع كفر كافر معاند كالسم لا يستعمل إلا في الأمراض الخبيثة. يعني النوع ده احنا بنتعلمه ليه؟ الحجة المغالطية دي أو المغالطة لماذا نتعلمها؟ لأجل أن نتجنبها ولأجل أن لا نقع فيها. ودي فايدة العلم يا مشايخ، إن احنا مش بنتعلم العلم وخلاص، لا، احنا بنتعلم العلم لكي نعمل به. ودايما نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما علمنا. فاحنا نتعلم هنا السفسطة مش لأجل أن نمارسها، بل من أجل أن نتجنبها في حواراتنا. فمتى ظهر لك وجه الحق ولو على لسان خصمك فسلم له، لأن الحق هو مبتغاك. أما إذا استعملت هذه الأساليب الغير اللائقة كي تشوش على خصمك فهذا لا يجوز لك أن تفعله. الحق أحق أن يتبع. قال ولم يرتب المصنف بين أقسام الحجة العقلية، بل ذكرها على ما سمح به النظم وترتيبها على ما ذكرت. يعني الترتيب للشيخ ذكره البرهان ثم الجدل ثم الخطابة ثم الشعر ثم السفسطة، هذا هو الترتيب. البرهان يعني أجلها، ثم يليه الجدل، ثم يليه الخطابة، ثم الشعر، وأخيرا السفسطة. وهذه كما قال لا يجوز استعماله. هذا الترتيب الطبيعي، وإن كان الناظم لم يرتب هذا الترتيب حيث قال خطابة شعر وبرهان جدل، يعني جاب رقم 3 الأول وبعدين رقم 4 وبعدين رقم 1 وبعدين رقم 2 وبعدين رقم 5 خلاها 5، دي الوحيدة اللي في ترتيبها، 5 هي 5 في النص، لكن المفروض البرهان الأول والجدل بعديه ثم الخطابة والشعر، لكن هو قدم الخطابة والشعر على البرهان والإيه والجدل، فقال خطابة شعر وبرهان جدل، والصواب برهان جدل خطابة شعر، وخامس سفسطة نيلت الأمل. فالشيخ الناظم فعل هذا لضرورة الشعر، لضيق النظم عليه كما يقولون، لكن الشارح أصلح هذا وذكرها مرتبة ترتيبها الصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الحجة البرهانية بالتفصيل.